حكاية المشرقي لأبي المنصور. حيان وسوءة الوالي. حدثنا علام بن فهمان بن جهلان المشرقي عن أبيه عن جده قال: كان أبي حيان مزارعا بسيطا يعمل في استصلاح الأراضي، يقلع صخورها ويحرق أشواكها، يقلب تربتها ويشذب أشجارها، ويغرس فيها ما شاء الله له أن يغرس، وكان قنوعا ليس بالغني ولا بالمفلس، وكان هو كبير إخوته وصورتهم الأنصع، لنصحهم وعونهم دائما ما يجد ويهرع، وبالرغم من أنهم كانوا كثيرا ما يتنازعون ويتخاصمون ويتشاجرون، إلا أنه كان يحفظ ودهم ويديم وصلهم على خير في طبعه أصيل وكرم فيه وجود وخلق نبيل. وكان في المدينة وال ظلوم الصولة ذائع الصيت، سليط متعجرف مقيت، وما أعلمه أن الناس على بعد المدة نسوا أو تناسوا اسمه، ولكنهم قط لم ينسوا فعاله وحكمه. وكان أن خرج يوما في رحلة صيد إلى الأراضي الريفية، وهناك ابتعد عن حرسه بعض الشيء ليقضي حاجته الشخصية، مستمتعا بهدوء الطبيعة وجمالها، مطمئنا إلى أفيائها ونباتها. وعندها حدث ما لم يكن في الحسبان، فقد سمع الوالي خشخشة فارتاع وظن أنه الثعبان، ولكن ما لبث أن ظهر له سبع كأنه الشيطان، ودنا منه مكشرا عن أنيابه مهمهما، سائلا لعابه متجهما، فتملك الوالي الرعب وجأشه خار، ولاذ بالهرب والفرار، مقتحما الأشواك مصطدما بالأشجار، وقد كان حينما فر بلطار عاريا فلا إزار ولا ستار، إذ ليس في ذهن جناب السبع البهيم انتظار جناب الوالي العظيم ليستر عورته ويواري سوءته، وأطلق الوالي لساقيه العنان واتبعه سيد الحيوان. وبين تعثر الوالي في الأشواك والأغصان ومكر السبع اللاهث الطمعان، وصل الاثنان إلى حقل يعمل فيه والدي حيان، واستنجد صاحب السعادة، لكن أبي لم ينتظر استنجاده، بل سبق نداءه فأغاثه، وهوى على السبع بفأسه فأصابه، وتركه يولي يجر أذيال الخيبة والخسران. هنا أحس الوالي بالأمان والسكينة والاطمئنان، وأعرب للشهم حيان عن جزيل الشكر والامتنان، وستر ما كان من جسده قد بان، وعاد إلى حرسه وموكبه عزيزا غير مهان. ولكنه وكعادة كل مغرور عاد ورأسه يدور كأنما فيه تغلي القدور، وأخذ يقلب الأفكار ويمحص الأمور، أيعقل أن يمن على الوالي فلاح بسيط، وأن يرى عورته وضعفه وعلما به يحيط، إن ذا لمسلط عليه كل مغرض وسليط. فدعا حين وصل القصر سدنته وكهنته ووزراءه وسحرته، وقال: إني أتاني في المنام هاتف بين الكلام، ناولني الرمح والحسام، وحذرني من فلان وفلان، ومن فلاح اسمه حيان، يدعي أنه نجد همام وبطل مقدام، ولكنه في الحقيقة محتال خوان وعميل لعدونا الجبان، فأشيروا علي يا خلان، فأنتم أصحاب الرأي والشان. فأسرع الجميع يلهجون بالثناء على صاحب الكشف المؤيد من السماء، وأطلقوا ألسنتهم بالمدح والإطراء والنفاق والرياء، وأشاروا بفصل الرأس عن الجسد وتشويهه قبل أن يعاقب ويحد، ثم بثوا ثعابينهم بين الناس في دهاء، حتى قال بقولهم العوام الأغبياء: أطفالهم شيوخهم الرجال والنساء. فالوالي رفع عن عينيه الغطاء، وعلم ما يدور في السر والخفاء، وعلى يديه سيظهر الفلاح والنجاء، حتى حتى ولو سالت لأجل هواه كالأنهار الدماء. ولم يعد في القوم عقلاء، حتى أعمامي أقرب الأقرباء كانوا مثل غيرهم من الجهلاء، وهاجموا والدي وآذوه أيما إيذاء. وقبل أن يساق فجرا في الوثاق، مضيقا عليه الخناق، مدفوعا إلى قاطع الأعناق، والعين في دموعها والقلب في احتراق، صبرنا ووعظنا وقال: يا أولادي، أشفقوا على أعدائكم وتمنوا لهم الخير. ولكن أعداءه لم يشفقوا عليه، ولم يرحموه، ولم يتمنوا له الخير، ومضى. واشتعلت من بعده فتن كبرى حتى كان ما كان، وزالت بعد الغمة الهموم والأحزان، فالحمد لله العزيز الحكيم الكريم المنان.